تقول: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟ لا ينبغي لبسه، لأن من لباس الكفار لا ينبغي الحذر منه، تلبس لباس قومها وجماعتها.